هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع واحد من فنانين المقتدرين الذين ملأوا حياتنا طربا في شتى مجالات الغناء، هو الفنان إبراهيم حمودة الذي غاب عنا في 16 من شهر يناير عام 1986. تشبعت أذناه بالقصائد والموشحات الدينية التي كان يؤديها والده الشيخ حمود الكبير، وهو من نظراء الشيخ أحمد ندى والشيخ سيد موسى والشيخ إسماعيل سكر والشيخ علي محمود. ولما استوى عوده كان يصاحب والده في الليالي والسهرات، ثم أصبح واحدا من أفراد بطانته. سيطر الفن على وجدانه وجذبته ألحان محمد عبد الوهاب، فحفظ العديد منها مثل يا جارة الوادي، لما انت ناوي تغيب على طول، مين عزبك بتخلصوا مني، بلبل حيران على الغصون. وكان حسن أدائه يدعو إلى الإعجاب، فأشار عليه أحد أصدقائه أن يغني هذه الألحان في كازينو نوبار بشارع إبراهيم باشا، ثم قدمه أحد الزملاء إلى سلطانة الطرب منيرة المهدية، فتعاقدت معه للعمل بفرقتها مقابل 9 جنيهات شهريا. ورغم اعتراض والده على الانزلاق في طريق الفن، إلا أن إبراهيم قرر أن يخوض التجربة لنهايتها مهما كان الثمن، واشترك مع منيرة المهدية في سكتش الفلاحة من ألحان محمد عوض والد عازف القانون المشهور فهمي عوض، وفي أوبريت روشنارة تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، واستقبله الجمهور استقبالا طيبا. وفي عام 1932 التحق إبراهيم حمودة كمطرب في فرقة بديعة مصبني، وكان يغني على تخت فريد غصن وأحمد شريف، وكان نجم الاستعراضات والسكتشات التي كانت تقدمها الفرقة. اتجه بعد ذلك إلى دراسة أصول الموسيقى، فالتحق بمعهد الموسيقى العربية، وكان محل رعاية وتشجيع مصطفى بيك رضا رئيس المعهد. وعندما اطمأن والده وآمن بموهبته الفطرية، قدمه إلى صديقه الفنان علي الكسار الذي ضمه إلى فرقته، وكان ذلك عام 1937. وكانت أول رواية اشترك بالغناء فيها هي رواية مسير الحي يتلاقى أمام المطربة علي فوزي. ومن إبراهيم حمودة نستمع إلى هذا اللحن: قالت لي وردة تقطفني ليه، وليه جمالي تجني عليه، واللي جرالي ده من جمالي، ومهما أشكي حيفيد بإيه. كلمات الشاعر الغنائي محمد الفيومي، تلحين الموسيقار أحمد صدقي، مقام كرد. Thank you. كان سحر لوني يسبي العيون، وكان عبيري مال النسيب. كان سحر لوني يسبي العيون، وكان عبيري مال النسيب. فرقت بيني وبين أغصاني، كان ده المتيم والله يا جاني. فرقت بيني وبين أغصاني، كان ده المتيم والله يا جاني. واللي جرالي ده من جمالي، واللي جرالي ده من جمالي. ومهما تحرمني من روضي ودنيايا، وازاي بتعشق عطر مهايا. واللي جرالي ده من جمالي، واللي جرالي ده من جمالي. ومهما اشكي حصني خلاني أعشق وأكون جاني، ده الحصن خلاني أعشق وأكون جاني، واللي جرالي ده من جمالي، واللي جرالي ده من جمالي، ومهما كان لإبراهيم حمودة القدرة على تطويع نبراته لأداء كل ألوان الغناء، فقد كان يتمتع بصوت قوي رخيم عذب مع وفرة مساحة درجاته صعودا وهبوطا، مما أهله للنجاح واعتلاء خشبة المسرح الغنائي واكتساب حب الجمهور. ومن إبراهيم حمودة نستمع إلى هذا اللحن الشجي: يا سيد الملاح يعاشق جمالك هويتك وراح شبابي في دلالك. تأليف أحمد منصور، تلحين الفنان عبد الفتاح بدير، مقام رست. لك حق الدعاجب وتشاغل حسنك مسير ويضيع اليوم بطول يوم والشاري بكره يبيع ولا فيش جمال بدون حسنك مسير ويضيع الشاري بكره يبيع ولا فيش جمال بدون وبكره يا خالي دموعك هتطلع وتبقى في حالي وحلمي واكتر وبكره يا غنى إبراهيم حمودة لثلاثة أجيال من الملحنين، جيل سيد درويش وكامل الخلعي وداود حسني، وجيل زكريا أحمد ومحمد الأصبجي وعزة الجهلي ورياض الصنباطي، وجيل عبد العظيم عبد الحق ومحمود الشريف وأحمد صدقي وأحمد عبد القادر ومرسي الحريري. ومن ألحان الفنان أحمد عبد القادر التي غناها إبراهيم حمودة ولاقت نجاحا نستمع إلى هذا اللحن العاطفي: أيام هواك رجعت للقلب أحلامه الهنية، ونور بهاك خلى كل الدنيا حلوة في عينيا. كلمات الشاعر محمد المنسي، مقام رصد. Thank you.